الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا فيك سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. وقفنا في رب المشرقين ورب المغربين. الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة في خلق الإنسان من صلصال قال: تين يابس يسمع له صلصلة، أي صوت إذا نقر. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن بأن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام خلق من طين، ثم تذكر آية بأنه خلق من تراب، ثم تذكر آية أنه خلق من حمأ مسنون، ثم تذكر آية بأنه جنو من طين لازب، ثم تذكر آية بأنه خلق من صلصال كالفخار. وعلماء التفسير بيقولوا ربنا عبر عن الأطوار كلها. الثورة الأولاني معناه جنو كان تراب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عبر عنه بالتراب. التراب بعد ما يكب له موية عجم بيبقى شنو؟ فيل. وكان أخذ فترة بيبقى شنو؟ حمع مسنون، بمعنى تين ده اللي بتذكره في الوضوء ده، الحمعة الذاكرة صاحب الأخضر، بمعنى التين الأسود المتغير الرائحة. يلا ده هو الحمع المسنون. وبعد ذاك لازم كان طول، اخذ فتره، معناه شنو؟ انه الماده بتاعته لازم يبقى لازم عنده ماده لزجه. شغال يشوف لك تفسير بتاع الجلالين انظر بيه شفتها. وبعد ما ياخذ فتره ها كان يبقى شنو؟ كان نظرته بتسمع عليك صلصله. انت كان نظرت لي تفسيرين اما بتفهم ولا واحد. انا اكيد يا وزيرة تفسير الجلالين انت كررته 10 مرات كان فهمته كويس، ما سهل. عشان كده انت لو ما تابعت نفس اللفظ اللي بيقروه وتابعته يعني تاني ما بتقدر تعديه. كان قلنا لك تاني مره تعال اقراه وما بتقدر تقرا، وقراءته ذاته مشكله زي مشكله هنا. عشان كده لما تخليه وتنظر في تفسير اخر داك ما بتعرفه، وده كمان شنو فات عليك؟ يبقى ده ما قريته. اوكي عليك. يلا، يبقى القران عبر عن الاطوار دي كلها. قال: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب. ده الطور الاولاني. وبعد ذلك شنو قال؟ وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال شنو؟ من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال: إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون. وقال: من صلصال كالفخار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بحسب الترتيب بتاع المصحف دي آخر واحد خلاص معناتها منه شنو؟ إلا ينفق فيه الصور الروح، ونفق فيه الروح. أما الآية الثانية كمان بتقول: رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ورب المغربين كذلك، مغرب الشتاء ومغرب الصيف. ولما الفلك بيقولوا في الدائرة بتاعت الفلك من هنا مثلا لهنا، من هنا لحد هنا. الشمس أول يوم بتطلع هنا على الحساب ها، وبتغرب هنا. ثاني يوم بتطلع هنا بتغرب هنا. ثالث يوم بتطلع هنا تغرب هنا. رابع يوم من لحد ما تصل لنهاية الفلك بتاعها. ثاني ترجع كده أو زي ده. إذا القرآن لما يقول رب المشرق والمغرب ده كله جعله مشرق واحد، وده كله جعله مغرب واحد. لما تقول شنو رب المشارق، مع كم هي تشرقت؟ أول 360 مشرق، كل يوم عندها مرحلة. لحد آخر يوم بتجي راجعة، حسب الحساب بتاع الفلك أو كل يوم، هي متحولة لكده كل يوم. عشان كده شنو في الشتاء الشمس ما تغرب بيجاي. أها، وهسه شنو في الصيف شنو ما بيجاي. عشان كده القرآن يعبر عن ده تارة زي ما في قصة سيدنا آدم. يعبر عن الدين وعن التراب وعن الحمأة وعن الفخار. يبقى هنا ربنا يعبر شنو؟ عن المشرق وعن المشارق. عشان كده مشرق الشتاء براهو بتاع الصيف شنو؟ براهو. رب المشارق رب المشرقين ورب المغربين كذلك. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ بأي نعمة من نعم ربكم تكذب؟ مرج أرسل البحرين الملح والعذب. يعني ربنا سيروا وسيلوا وصالوا وصاروا شنو سوا؟ كيف الملح المحيط بالدنيا ده كله ما فيه شنو أخوانا؟ فيه البحرين، فيه الملح، وفيه الماء العذب. ربنا مرجهم بمعنى خلطوا. كلمة المرج معناها شنو؟ الخليط. نديك شوال ناشف نقول لك شنو مرجوا في البحر معناه بلو. شايف مرج البحرين معناه كله يتكبوا شنو في مجرى واحد. الموية العذبة جوا الموية المالحة والموية المالحة جوا الموية العذبة. وعشان كده شنو حصل الآن بيتفرز ولا ما قاعد يتفرز؟ حصل ما قاعدين يفرزون يا أخوان يعملوا منه موية الصحة. لكن كل ما الملوءة بقت كتير كل ما التكلفة في الفرز بتبقى كتيرة. كل ما الملوءة بقت بسيطة زي موية البحر وزي موية ناي التكلفة شنو؟ يعني ده كتير وتبقى بسيطة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول مرج البحرين أرسلهم سوا ماشيين. العذب والملح يلتقيان في رعي العين لكن بينهما برزخ حاجز من قدرته تعالى لا يبقي لا يبقي واحد منهما على الآخر فيختلط فيه. عشان كده شنو؟ لما نجي في الفرز ما بيتفرز بيتفرز كم كنا دايرين نفرزه. عشان كده قال شنو؟ يختلط من حيث الظاهر لكن في الحقيقة قال الاختلاط ما حاصل. ربنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج بالبناء للمفعول وللفاعل. يخرج ويخرج كم قلنا يخرج اللؤلؤ يبقى فاعل. يخرج اللؤلؤ يبقى اللؤلؤ نائب شنو؟ الفاعل. منهما من مجموعهما الصادق بأهدهما وهو الملك. كلمة منهما قال ما ظاهر من مجموعهما الاثنين قال البحرين وهو الصادق شنو قال لكن بأهدهما منهم الاثنين معنى من واحد منهم. كلمة الاثنين قاسم بها شنو واحد قال البحر شنو يا اخوان الماء مالح ده اللي هو العذب. الانهار بتاعتنا اللي ما بيطلع منها اللولو ما يكون شنو الا في البحر المالح. عشان كده لما القران قال منه ما ظاهر انه شنو يطلع من البحر العذب ومن البحر المالح. المفسر بيقول لك كلمه منهما من مجموعهما ده من باب الكلي لكن الصادق بشنو باهدهما وهو شنو الملح. اما العذب شنو قال ما فيه. ها اللؤلؤ والمرجان. طيب اللؤلؤ قلنا شنو؟ قلنا زي الفيروزة بتاعت الخاتم لونه أبيض بيرقش بيبقى أحمر أبيض كده زي الفيروزة بتاعت الخاتم. والمرجان كمان شنو؟ خرز أحمر صغار أو صغار اللؤلؤ خرز أحمر يعني زي الحبوب بتاعت شنو؟ الصفا لكن لونه أحمر. والثاني كمان شنو قال؟ اللؤلؤ منقسم لقسمين لؤلؤ كبار ولؤلؤ صغار. اللؤلؤ كبار يا هو اللؤلؤ المقصود واللؤلؤ الصغار قال يا هو المرجان بس يا هو كده ده. ربنا داير يورينا انه ده كله من دلائل القدرة. طيب ما كان تؤمنوا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من دلائل القدرة وله الجواري السفن المنشآت. شفنا جبريل قال المنشآت ولا شنو؟ اها المنشآت شايف الجواري المنشآت. يبقى ده المنشآت شنو يا اخوانا خبر او نعت. جواري نعتهم شنو يا اخوانا؟ انها منشأ يعني السفن الكبار. الجواري جمع جارية. في اسماء في لغة العرب تسمى اسماء يعني شنو مترادفة يعني شي واحد يعني اسماء متعددة والاسم واحد زي كلمة العين. الجاسوس في لغة العرب اسمه شنو؟ اسمه العين. اذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الاضالو. يعني اذا العين هنا شنو الجاسوس. اها وعين بمعنى الباصر اللي بتنظر وعين اللي بتنبع من الارض وعين بمعنى النقود الذهب والفضة وعين الشيء ذاته ونفسه وماهيته وحقيقته. اذن دي من الالفاظ المترادفة. فكذلك من الالفاظ المترادفة كلمة شنو الجارية. الجارية شنو بمعنى الامة الخادمة اللي انت اشتريتها من السوق او اهديت اليك او ورثتها وراثة او قتلت في سبيل الله واغتنمتها. والجارية بمعنى شنو البنت الصغيرة بس ما بلغت بنتك او غيرها بس اسمها شنو جارية. ها والجاري بمعنى شنو السفينة. طيب القرآن قاصد ياتا قاصد السفينة بتاعت البحر لأنه القرينة شنو دالة على أنه شنو أخونا في البحر جاري العمل بيوتي البحر شنو إذا القرينة بتاعت السياق تقدم على غيرها وله الجواري. أصل الجواري دي معناتها في شنو يا شيخ في محل الرفع ما قلنا شنو أصلها جواري زي كلمة شنو قاتل ذكرناها قبل عندها شنو يا أخونا ما عندها يعني لام الفعل شنو محذوف لام الفعل ده عليه الإعراب ما جواري كانت الياء والياء كان عشان يمنع من ظهورها شنو الثقل شالوها مرة واحدة عشان كده شنو ما يظهر فوق أي شيء بس يبقى شنو جواري شايف السفن المنشآت وقال المحدثات ومحدثات شنو يا أخونا يعني ما في بعد شوية تشوفها يقصد السفن الكبيرة اللي تكون شنو في البحر اللي بيكتبوا بها السنابك تسموها عن السنبق في البحر كالأعلام شو دي هذه السفن الكبيرة صفتها شنو يا أخونا زي العلم كذلك العلم يا أخونا قال كالجبال عظما وارتفاعا الجبل العرب بيسموه علم خنساء في شعرها قالت شنو كلما الشاعر قال في شعره قال كلما قطعنا علما بدا علم يعني سافرنا سفر طويل كل ما لحقنا لنا علم فتنا تاني ظهر لنا علم قدامنا يعني جبل قدامنا ما شايفين لا من نلحقه تاني يفوت اها وقالت خنساء كمان في رثاء اخاها صخر ان الصخر التي اتم الهداة به كانه علم في راسه نار العلم بمعنى الجبل ايوه طيب ربنا سبحانه وتعالى قال أنه من نعمه ومن دلائل قدرته أنه خلق لكم السفن المنشآت بمعنى الأحدثها كانت ماذي وين السفن دي سفن في البحر صفتها شنو كبار ولا صغار ربنا قال كبار كبرى لما تشوفها من بعيد كذا شنو أخوانا زي الجبال في العزم والارتفاع هذه ما من نعم الله من نعم الله ربنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد قال لنا كل من عليها أي على الأرض من الحيوان فان هالك في هذه اسمها شنو الثقة بفهم المخاطب إذا كان اللي بيخاطبه بالكلام في ثقة بأنه بيفهم الكلام ممكن يرجع له التمير ليش غير المذكور بس زي قعدتنا ده يقول لك واحد يقول لك ده وقته ده وقته ده شنو كان إنت عارف زولك ده بيفهم أنه كلمة ده وقته ده شنو خلاص كان ما بيفهم ما بتخاطبه حس هنا شنو العرض هنا حس في الآية ما في لكن قال كل من عليها التمير برجع لشنو للأرض عشان كده شنو أو التمير في لغة العرب يبقى إذا كان في أكثر من شيء ورجع التمير طبعا الأصل يرجع للتمير لشنو لآخر مذكور وممكن يرجع لشنو لأول مذكور زي ما سبق لنا في سورة الفتح لتؤذروه وتوقروه وتسبهوه كمان يرجع لله عز وجل كده زي ده وممكن يرجع التمير في اللسان العربي لشنو ليش ما مذكور أصلا ثقة بفهم شنو المخاطب به عشان كده ربنا قال كل من عليها فان بس هالك وعبر بمن تغليبا للأغلاء يعني الآية ما قالت كل ما عليها فان كان قالت كل ما عليها فان معناه الشل في وجه الأرض كل يفلى لكن غلبوا غير الآغل على الآغل لما بقى الآغل أفضل غلفنا ويبقى وجه ربك أي ذاته من الأشياء اللي عندها الإشكال في مسألة الآغيدة مسألة الوجه زي مسألة اليد قلنا اليد جاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت جمع يوسف ثور النايم جنبك ده زي ما أن عندها مفرد وعندها مثنى وعندها جمع فالوجه عندها إشكال في القرآن الإشكال وين جاءت الوجه أجمع أهل التوحيد على أنها شنو إلا تؤول وجاءت وجه آخر ولما السادة العشيرة قال شنو أقول أنه يسلم بأنها صفة مع اعتقاد أنها غير جارها إلا تتابع الآيات شغادة معي ولا فرت نام أيوة شغادة ما نام يلا الوجه في شنو أقول حس ويبقى قالوا وجه ربك ذو الجلال يبقى ما قلت فيه ووجه شنو فاعل وهو مضاف ورب مضاف ورب مضاف والكاف مضاف إليه مش كده يا وزيدة طيب وجه ربي بعد الآية قالت ذو الجلال قراءات السبعة كلها ما في قراءة قالت ذو الجلال ولا قراءة قالت ذو الجلال وكلمة الرب هنا جاءت فيها الكسرة ولا فيها فتحة ولا فيها ضمة فيها كسرة ما قالوا ده قالوا الوجه براء والذات براء. شيخ حسن خطة مالو؟ نعم. الوجه براء والذات براء. شيخ عبد العبيد؟ نعم. لا لا، لو كانت كلمة ذو الجلال بيقصد بها الله كان تبقى شنو؟ ذي الجلال. ذي الجلال. ذو الجلال. المبحث تذاكر الإمام بتاع المحققين ذات وألم من على مساد العشائرة البيهقي للأسماء والصفات. ذاكر وين؟ في الأسماء والصفات كما ذكروا هنا في كتاب الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، على أن الوجه هنا شنو يعني قال يعني بمعنى شنو، ليست كلمة الوجه بمعنى شنو الرطب، يعني كان بقت ماخذ نفس الإعراب كان تبقى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن الوجه أجاد وأصلا ما بتقبل إلا التعويل، كل شيء هالك إلا وجهه. حتى الناس كتبوا في التوحيد ما كل الناس منتبهين للنقطه. أنا بقول لكم المبحث ده ودي الكتب قدامكم راجعوهم. لا ويبقى كل شيء هالك إلا وجهه. ده آخر صورة القوني قصص، آخر صورة القصص معناتها كل شيء هالك إلا وجهه، ده آخر صورة شنو القصص. طيب آخر صورة القصص نرجع صحيح البخاري المتن ذات الأم، خليك من الأعراب بن حجر الأصفراني، وخليك من العين عمدة الغاري، وخليك من القصفراني في إشارة فاري، وخليك من ابن بطال المالكي، بس نرجع له ذاته. لما نرجع يقول البخاري في متن البخاري كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ذاته. هنا ما بي ما يجي شنو إلا بالتعويل، الوجه هنا بمعنى شنو الذات، لكن هنا البيهقي في الأسماء والصفات وأبو بكر الباقلاني في شنو يا أخوانا في الإنصاف بيقولوا أنه الوجه والرب هنا شنو في تباين، عشان كده جعلوا صفة الوجه جعلوها صفة مستقلة غير الذات، بمعنى شنو عبروا عنها بالعبارة اللي عبروا عنها في كلمة القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام التي نسميها بصفات المعاني، قالوا شنو الوجه صفة زائدة على الذات. خطينا بأن الكلمة زائدة على الذات عندنا مع القدرة زائدة على الذات ولا شنو؟ نعم. الإرادة برا زائدة على الذات. نعم. يلا الوجه برا زائدة على الذات، لهذا دي المباحث بتاعته. الشيخ الساوي ما يفوته ده مجال تخصصه، قال ويبقى وجه ربك على الخطاب، قال إما لرسول صلى الله عليه وسلم اعتنام بشأنه وإما لأي سامعين ليعلم كل أحد أن غير الله فان. قوله ذو الجلال فيه وعد وعيد، فوصف الجلال فبوصف الجلال إفناء الخلق وتعذيب الكفار، وبوجه الإكرام إحياءه وإثابة المؤمن، وذو بالرفع قراءة العامة نعت للوجه. الشيخ قال شنو صفة يعني صفة لشنو للوجه. طيب يبقى نعت للوجه وقرأ شذوذا، برنا القراءة السبعة، القراءة السبعة ما القراءة يا شيخ آدم قرأت شنو ذي الجلال بالجر كلها بقرأ شنو، قال وقرأ شذوذا قال بالجر صفة للرب. وأما في آخر السورة فالقراءتان سبعيتان، هناك شنو يا أخوانا ذي الجلال، هناك ذي الجلال ما موضع خلاف. يلا عشرة خطيت بالك، إذا عندهم دي تختلف من دي ودي تختلف من دي. الشيخ حسن وقع عليك الحتة دي، يلا دي مباحث علم العقيدة أبحثوا عنها عشان تشوفوا يعني القول. رجع الإمام البيهقي الكلام ذكرناه ده في كتاب الاعتقاد، وأبو بكر الباقلاني في الإنصاف، وكذلك في كتابه الأسماء والصفات، وكذلك ابن بطال المالكي في شرح للبخاري الذي هو اسمه يعني شرح ابن بطال لصحيح البخاري، عنده 950 سنة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال العظمة والإكرام للمؤمنين بأنعمه عليهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسألوا من في السماوات والأرض، أي بنطق أو حال. شايف؟ لما تقول يسألوا من في السماوات ومن في الأرض، تقول الكافر الما معترف بوجود الله عز وجل ما قاعد هو يعترف بوجوده، خليك من كونه يسأله. عشان كده قال واحدين بيسألوا بلسان بتعنطق، ها واحدين بيسألوا بلسان شنو يا أخوانا حال، يعني واحدين بلسان الحال واحدين بلسان المقال. عشان كده بلسان المقال ده للمؤمنين، أما بلسان الحال الما سأل ذاته سأل كيف، لأنه محتاج كده. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو، ولا رأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما تقول قوة روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، بس كده الموية دي بس الليلة دي خليهم يحفروا تحت وما يلقوها، وفي البحر ما في تاخذ كم يوم؟ سنتين ولا ثلاثة سنة؟ ولا يعطيكم يبقى إذا اللي صار الحال بتسأل ولا ما بتسأل؟ ها محتاجين ولا ما محتاجين؟ عشان كده قلت محتاجين ولا ما قلت محتاجين في النهاية شنو؟ تاخذ النفس ده بس لحظة واحدة وده الفيوس بتاع القلب يا أخوانا قال هو شنو الوتيل؟ ولو تقول علينا بعد الأقابيل عشان كده قال يسألوا من في السماوات ومن في الأرض عشان كده قال بنطق أو هال ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك كل يوم وقت هو في شأن أمر يظهره على وقت ما قدره في الأذل من إحياء وإماتة وإزاء وإعزاز وإذلال وإقناع وإدام وإجابة داء وإعطاء سائل وغير ذلك كل لحظة ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوجد ويوجد إيجاد الله سبحانه وتعالى للأشياء ذكرها دي وعدمها قال الذي خلقها حسي ولا خلقها من جبيل شيخ أحمد خلقها من الأزل لا خلقها من الأزل ولا كتبها من الأزل أنا ما بسأل الحتة دي اللي أهميتها ها شيخ أحمد خلقها حسي لابد أن ننظم الحتة دي عشان ننتبه لها هاي تنجيز هذه معناتها شنو ربنا كتبها من الأزل على أنه هيكون الطقس والجو في اللحظة دي بهذا المقدار لكن هيحرك الشجرة دي بنفس القوة دي لكن التحريك الهواء للشجرة دي ربنا خلق التحريك مثل الآن لكن الغداء من الأزل عشان كده نسبة للأزل نسبة للغداء الأزلي بس كده من هذا الباب عشان كده شنو ربنا قال كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن شنو أمورا شنو يا غنى يبديها ولا يبتديها معناتها أمور الله سبحانه وتعالى برمجها من قبيل ما بيبتدي حسي لو بيبتدي حسي شنو رجعت للمذهب بتاع اليهود شنو القول بالبداعة كان ما داري يعمل كده وبعد ذاك بدله كده ما داري يعمل مطر بدله يعمل مطر كان ما داري الجو يبقى ساخن بدله يبقى ساخن لا ما كده ربنا سبحانه وتعالى برمج الأشياء كلها من الأذل ربنا مما خلق القلم خلقه قال له شنو اكتب فكتب قال له ماذا اكتب يا ربي قال له اكتب شيل في كائن لحد ما ربنا رسل الأرض تك تك تك تك كتب وسطه وما يزيد سنتي وما ينقص سنتي بس خلاص اقول لكم انه خلاص طيب عشان كده في حكاية هنا تحكى أنه في قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول شنو الحكاية واحد من المشايخ بيقرر في كل من عليها فان بيقرر مسألة يعني جاءه سيدنا الخضر عليه السلام وجاء بصفة رجل وقعد معه في الدرس وسأله وقال له يعني طيب ربنا سبحانه وتعالى حس كل يوم في شأن حس الليلة حس فيها تشغل أكثر يعني حس عنا فيها تشغل أكثر يعني حس بيشتغل شنو بيجد شنو بيجد شنو فقال كل يوم في شأن لكن شنو اللي في الله سبحانه وتعالى بيسوي حس الآن دي مسألة غنيسة الرجل ما يعرفها ما شرام جاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال له الرجل اللي بيسألك ده كان يقول له أمورا يبديها ولا يبتديها لا من جت عن يوم سألوا لما سألوا قال له كيف يعني كل يوم في شأن يأتوا أمر الله سبحانه وتعالى قال أمورا يبديها ولا يبتديها دي حديث ربنا ما يزهرها من عالم الغيب إلى عالم شنو الشهادة لأن القضاء سبق من الأزل لكن ما بيبتديها شنو الآن فقال صلي على من علمك أيوة شايف شغلانة دي قال يا كده وزيدا العالم ده هو ابن الشجري قال حكي أن ابن الشجري كان يقرر في درس هذه الآية فجاءه الخضر وقال له ما شأن ربك اليوم فأطرق رأسه وقام متحيرا فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فعرض عليه السؤال فقال له السائل لك الخضر فإذا أتاك وسألك فقل له شؤونا يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويدع آخرين فلما أصبح أتاه وسأله فأجاب بذلك وقال صلي على من علمك ده خالق ابن الشجري طيب الشيء اللي الله بيعمله شنو يا اخوانا قال ايه قال من قال هو كل يوم هو في شأن ها قال امر يظهره على وفق ما قدره ما جبين قدره جبين لكن بيطلوا من عالم الغيب الى عالم شنو الشهاده في الازل من احياء واماته ده اللي يموت الليله ده اللي يحيي الليله وعزاز وإذلال ده بقى عزيز وده بقى ذليل وده يغنو وده يفقر وده شنو إعدام وده شنو كمان يا أخوانا يدو وذي إجابة تدائن وذي الدو إيطاء إسائل وغير ذلك. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ بعد ربنا قال سنفرق لكم أيها الثقلان. القرآن لا بد فيه من التأويل ولا شنو؟ قلنا ما في تأويل، نصطدم مع كم آية يا أخونا، نصطدم مع مئات الآيات القرآن، مئات الآيات القرآن لو قلنا ما في تأويل. القرآن قال سنفرق لكم أيها الثقلان، حتى في الدارج كده واحد قال لك بتفرغ لك يا حسن، معناه مشغول. في حاجة اسمها المنطوق وفي حاجة اسمها المفهوم، والدلالة بتاعت المفهوم في القرآن وفي السنة إذا كان ما تعارضت مع دلالة المنطوق تبقى دلالة المفهوم كدلالة المنطوق، يعني يسموها مفهوم الموافقة زي دلالة المنطوق، ما يقدم عليها دلالة المنطوق إلا عند التعارض لا صورت. لمن الآية قالت سنفرغ لكم أيها الثقلان معناها ما متفرغ لكم، ما متفرغ لكم معناها شغلوا شغل عن شغل، وهذا وصف شنو أخونا المخلوقين. أسألوا في أربعة تفار بيتكلموا معك بيجاي، أربعة بيجاي وأربعة بيجاي، تقدر تسمع كلامهم كلهم لما تتفاوض معهم في آن واحد؟ أنت تعال بيجاي أنت ذاك كلمة قالها ذات ما تسمع، هذا شنو شغل بتاع مخلوق. لكن الخالق جل وعلا شنو الناس دي كلهم بيسألوا في لهذا واحد، ما بيشتبه عليه صوت من صوت عن صوته، ولا تشتبه عليه ولا بعيد عنده بعيد ولا قريب عنده بعيد وقريب، كله عنده سوا. هذا يبقى شنو توصف الخالق جل وعلا. عشان كده سنفرق لكم اسمع المفسر قال شنو، اي سنقصد لحسابكم، يعني معناتها نجعل ارادتنا انه تبقى تجعل وقت الحساب الوقت الفلاني، مش انه الان نحن مشغولين راح نتفرغ. هذا وصف للمخلوق لا يجوز اعتقاد في الله عز وجل. ايها الثقلان الجن والانس، وفيه يا اخونا شنو وعيد، الواحد اصل زي واحد مهاجر تقول له شنو اصبر ما تفرغ ليه، معناه شنو وعيد ولا شنو، هاي تبقى توعدوا شايف كده. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتوا. الآية ذكرت الإنس والجن في القرآن كثير، مرات تقدم الجن على الإنس ومرات الإنس على الجن. أهل العلم في التفسير يقولوا القرآن يا أخوانا شنو كتاب معجز، أي حاجة فوق معجزة، لكن شنو ولا يعيتون بشيء من علمه إلا شنو بس قدر الله داير تعرفه بس تعرفه. بعد 100 سنة تقول وصلنا لمعلومة كذا، نقول لهم يعرف القرآن. بعد 100 سنة توصل لكذا يعرف القرآن وتموت تخليها وزيدة ولا يحيطون به علما كذا وزيدة. منها شنو هنا الآية قدمت الجن على الإنس، ليشنو؟ لأنه الحتة حتة بتاعت حرب وجري، والحرب والجري الجن أقوى للإنس أقوى. نطوادي وبيصل الصباح، نطوادي بيمشي آخر الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم القيامة، ها الآية بتقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ده 200 السماء الأولى ربنا يقول لا ينشكي، لا من تنشك الملائكة فيها بيجوا نازلين يعمل لكم طوق يخلوكم في النص. السماء الثانية الملائكة الفوق قدر السماء الثالثة ليش نو مرتين، لا بيجوا نازلين يعمل لكم طوق يخلوكم في النص. يلا ليه السماء السابعة؟ يبقى إذا في شنو في كم صف، في سبعة صفوف يخلوكم في النص. أنا بيقول في فاهمين، في ناس انا بتلبك، في ناس انا بنقليه انت بندس فوقها تندس. ربنا قال جنو يا معشر الجن قدموهم لانه اقوى منكم، دي الحكمه في تقديمهم هنا. اما في شنو يا اخوانا، قل ان اجتمعت الانس والجن على ايات مثل هذا القران، هنا قدموا شنو انس، قالوا لان الانس اذكى من الجن، ودي كمان شيلوها في الحلوه من الليله. الانس شنو اذكى من الجن، بمخكم انتوا ده واستعينوا بمخ الجن معاكم، ويبقى بعضكم لبعض ظهيرا، عاونونا نعاونكم، خططوا لنا خططوا لكم، اعطونا راي نسوي مثل هذا القران. ربنا قال لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما اتقوا كده. يا وزيدا ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار، تخرجوا من اقطار نواحي السماوات والارض فانفذوا، امر تعجيز فانفذوا، امر تعجيز يا اخوانا شنو. سبق لنا انه الاوامر في الاصول يا اخوانا شنو بلغت لحد 27 امر زي ما ذكرها السبكي في جمع الجوامع، تم منا ذاته اسمه امر تعجيز، سووا وانتم ما تقدروا تسووا. الله قال لا تنفذون الا بسلطان، بقوه ولا قوه لكم على ذلك، الله ما بيخلق عليكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواذ من نار. ديل الناس اللي ابوا يا اخوانا يسلموا انه ربنا بيجعل يوم القيامه يرسل عليهم شواذ هو لهبها الخالص من الدخان او معه. الشواذ اللهيب بتاع النار الخالص من الدخان، ما فوق دخان يرموهم به زي القنبلة، أو كمان شنو اللهيب بتاع النار زي الدخان، لأنه يكون شنو يعني زي الدخان يكون شنو العذاب فوق أكثر وأكثر. ونحاس قال دخان لا لعب فيه. كلمة النحاس قال أي دخان لا لعب فيه، وليس النحاس بمعنى شنو الخطر الأول بيسيل ذاك. فلا تنتصران فلا تمنعاني من ذلك بل يسوقكم إلى المحشر. انت شنو يا أخوانا إشارة إلى النار اللي بتسوق شنو يا أخوانا الناس، النار تجي إلا ماشية مع الناس. يلا زي الله شفتوا الحريق يا أخوانا في الخلل من الوتر تبقى يابسة، والنار شنو يا أخوانا أججوها بغادي والحوت شنو تهبع، الناس اللي جاي يسوي شنو إلا تمشي كده تهربوا. البهايم بيموتها في الخلا، البهايم الصغار كلها بتموت. زي البقر عندها قوة بتجر تو، لكن البهايم الصغار والإناء القش النار بتهرقه. وإنسان كان أيام انتهت حركة النار ناس قتلته تبقى النار دي فرد تجي، لكن من لطف الله تبارك وتعالى شنو يخونا بالسوكي فترت وقفوها تأخذ راحة وإلا تتحرك لحد ما تمشي المحطة شنو أرض المحشر والمنشر بيت المقدس. فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء انفرجت أبوابا لنزول الملائكة يوم تشقق السماء إذا السماء انشقت الآيات. فكانت وردة أي مثلها محمرة، في وردة حمراء في قاية الإحمرار، ربنا يوريها لأن السماء شنو تبقى محمرة زي ده، تبقى كالدهان كالأديم الأحمر زي الأرض الحمراء على خلاف الأهد بها. التقبيل الأهد بالسماء شنو أخونا يشوفوها من بعيد زرقة، والزراق ده شنو أخونا من العمق والبعد بتاعه. قال بخلاف الأهد بها الحالة اللي انتوا اهدتوها بها كان شنو في الدنيا زراق، لكن اليوم ده تبقى شنو حمراء. وجوابه إذا شنو فما أعظم الهول، إذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان، الهول عظيم ما في هول أعظم منه، وما أعظم الهول بصيغة شنو أخونا التعجب ولا شنو. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان عن ذنبه ويسألون في وقت آخر فوربك لنسألنهم أجمعين. والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجن والإنس فيهما بمعنى الإنسي. الشيخ داري جواب يعني يدينا جواب عن إشكال، اللي هو الآية بتقول يعني فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، أقول القيامة أطوار. ده من ضمن السؤال يا أخوانا سأل الرجل ابن عباس قال أنا بجد إشكال في كتاب الله عز وجل، وذكر الإشكاليات منها الآيات بتاعت السؤال. قال ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. سؤال ما في. بعد ثاني آيات أخرى قالت فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال لك حس الآية دي قال شنو لا يسأل عن ذنبه لا إنس ولا جان. وآية ثانية ربنا سبحانه وتعالى قال فوربك ربنا يقسم بذات العلية يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام قال شنو لنسألنهم أجمعين كلهم هنسألهم. أها يبقى كيف قال القيامة عند أطوار في وقت سؤال ما في وفي وقت سؤال في. القيامة تعبر شنو الآيات تعبر عن ثورة ما فوق السؤال وتعبر عن الثورة شنو فيه السؤال. عشان كده قال فلا أنساب بينهم. ده أول قومته من القبور كان قاموا ما في أبوي ولا أمي ولا خالي، الأنساب والنسب والحسب كل إنقطع إلا نسب مني أخونا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع يوم القيامة. أيوة. وأما بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين العباد شنو الإنسان ما بيشيل صحيفته يقول ها ومقرأوا كتابيه شوف صحيفته ما تديني براءة. أنت قايل الجنة شنو أي واحد ما بيخش إلا بيصد إلا أي واحد شنو بيبقوا طاغة. روى الإمام الطبراني عن سيدنا سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز. عبد المالك عنده جواز ولا يشتريه جاهز. لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله لفلان ابن فلان ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية. دمت من الجواز كله ما فيه انترناشنال ولا فيه وان تريب ولا جنة ما فيه جنة كله. من الله لفلان ابن فلان اسم الملائكة ادخلوه جنة عالية صفتها شنو قطوفها دانية تسلم اتفضل خش ياهوتا كده الاجراءات الدنيا اجراءات زي الاجراءات الدنيا من الصرائف يا أخوانا كل شنو في النصوص الشرعية لقينا الجواز ولقينا البطاقة ولقينا شنو يا أخوانا أشياء لكن الجنسية ما لقينا لا لا تدل على العنصرية الجنسية تدل على البطاقة. وين الإنسان بيجي يوم القيامة يا أخوانا واحد يوزن له انت شغلك كله يا يهودا داي كل شغلك في الميزان هاي يا زول ولا حاجه الزول كتير مية شوالف لي انت جايب 10 شوالف بتاع سكر يسوي شنو؟ ما بيسوي دايرين حاجة الا ما في اي حاجة. جيبوا وجابوا كذا يضربوه ما خطف كله ما عنده اي حاجة. طيب حس عندك اي هيلة؟ والله ما في اي هيلة. يعني هسه معترف بذبحه ما في اي حاجة الا ودوا الناس. عندك شنو هنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة يقول شوف البطاقة بتاعته. قال فيؤتى ببطاقة وريقة قال قدر الانملة دي بس فقط. يجيبوها فوق شنو فيها؟ كلمة الشهادة بتاعته. شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله. قال يخطها في البداية تشيل الهداف كله تجوا غادي خلاص يبدأ السكر يرجع ويقول له مش خش الجواز هو البطاقة فيه. أها لكن ما ليأخذ الجزية ولا ما في شغل ده في دولة بتاع الجزية له في أنصرية كلكم في الآن وعلى الاضطراب ما في أي في الناس الشرعي ما في جزية بس كده زي ده. أها ربنا سبحانه وتعالى قال ولا جان عن ذنبه ويسألون قال في وقت آخر هو ربك لنسألنهم أجمعين. والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجن والإنس. الجان بمعنى الإنس بمعنى الجن والإنس فيهما بمعنى قال الإنسي. كيف يعني؟ كده لاحظوا الحتة دي. قال والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجن وال بمعنى الجن. هناك بزارين فواصل للتهينات النسخة بتاعتكم دي ما فيها فواصل الفاصل بتاع الشولة. الشولة دي ما هي بتفرز الكلام. وفيما سيأتي بمعنى الجن والإنس فيهما بمعنى الإنسي. يعني بيفسد الآية دي والآية اللي بتجي بعدها كلمة الجان والآية اللي بتجي من بعدها قال بتدي كلمة بمعنى الجن والإنس. الاثنين فيهما بمعنى الإنسي. الإنسي والجن قال بيقصد بيه شنو؟ الإنسي. عرفت الحتة دي؟ الاثنين شنو قال بيه شنو قال؟ الإنسي. ما القرآن بيذكر المفرد ويقصد يطلق المفرد ويقصد بيه الجمع والجمع يقصد بيه المفرد وهكذا ويطلق ضوء قصد بيه شنو حس كذا. حس يا معشر يعني الآية وين؟ ألم يأتيكم رسل منكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم ظاهر شنو؟ جن والإنس. لكن ما حصل إلا في الإنس والصغط دي وتعصر مثل هذا الكلام. فبأي علاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم أي سواد الوجوه وزرقة العيون ويؤخذ بالنواسي والأقدام. الآية دي كلمة أنه لا يسأل عن ذنبه يوم إذن إنس ولا جان. يعني كل واحد لما يجي يوم القيامة شنو؟ حامل ماء بطاقته. بطاقته شنو؟ حالته. يعني حاله يهو بيديك شنو يا أخوانا؟ بيديك عنوان أنه شنو؟ الناس في ميدان واحد عايمين ناس في شنو؟ في العرق تعبانين معذبين وفي ناس كمان شنو؟ في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله واقفين على حيله مدينهم كراسي بلاستيك ولا نحاس من نور كمان قاعدين فوقها. واحد شنو يا أخوانا؟ ما بيتكلم. واحد كمان شنو؟ أذن له الرحمن وقال صوابا يقول لا إله إلا يوم القيامة. شوف شغلانة دي الناس هنا يا أخوانا درجات ما بتظهر الدرجات إلا هناك. هنا شنو؟ الناس بتكون ساكت وبعدين الدرجات تظهر هناك. ها كذلك شنو؟ واحد إذا كان بتاع الخمرة بيجي شنو؟ شايل الكاس في رقبته قال بمجرد ما شفته ما بتعرف ما بتسأل عنه وشنو؟ أنت شغله ده. كان الإنسان بتاع الزنا يجي شنو؟ الشيء اللي بيسوي به الزنا يبقى كبير يجره وتطلع منه يعني شنو؟ مدة نتنة بردها وألامته. كل واحد قال ما تصل عن ذنبه وكان شنو شغال في الدنيا بما تشوف شنو العنوان معه. وفي ناس كما شنو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بما شوفهم تعرفهم كده زي ده. عشان كده الميدان كل واحد ببطاقة والبطاقة شنو هو ذات وبطاقة واضح ده؟ يعرف المجرمون بسيماهم كان شافوهم قالوا شنو يا أخوانا الناس مختلطين في محل واحد بسواد الوجوه. لمن الملائكة تشوفهم قال فيؤخذوا بالنواسي والأقدام. شوف يشيلوا شعر الناس في هنا ويشيلوا القدم كده ده أو أربعة بيسموه بتاع الشوال ده بيسموه شنو أربعة منه كله يا هوسف زي ده يرموه كده هنا وهنا كده يمسكوا من النوازي والأقدام عشان شنو يرموه غادي. فبأي على ربكما تكذبان أي تضم ناسية كل واحد إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقى في النار ويقال لهم هذه جهنم. شوف الناسية وكرعين لما يشيلوا الناس والكرعين يفهم بورا شنو يا أخوانا ما يكون كرفسكر فيه سماعة دي كده هو زي ده بعد ذلك يرموه النار. كرموه النار خذ بالك جدا كلفوه كده ما بيبقى شنو مدور زي اللاستيك. اها يبقى شنو يوم يسحبون في النار على وجوههم كده ما بيبقى في وش عديل كده ده كركر وش شنو فوق النار. ويمشون فوق ليمشون. الجماعة قالوا يا رسول الله يعني يمشوا الوش ذات يمشي. قال القدر هنا في الدنيا مشى على كرعين يقدر يمشي في النار شنو من فوق ليوشه. ده شنو ده الراكب راسه الركوب العديد. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. شايف هذه يقال لهم الكلام ده ويقال لهم الملائكة قاعدة. الملائكة تسمع الكلام ده عشان يحرقوا زيادة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. المجارم قبل ما قالوا ما في جهنم. شوف هنا جهنم بمعنى شنو يا أخوانا؟ نار الآخرة وليس جهنم التي يؤذى فيها المسلمين. عشان كده تقول بالك جدا في جهنم في القرآن يا شغادة. يطوفون يسعون بينها وبين حميم ماء آن شديد الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار وهو منقوص كقاد حميم آني. ما هو آن زي قواشي قواش تقول له شنو يا أخوانا؟ لام الفعل ماله لام الاسم شنو يا أخوانا؟ محذوف كده زي ده. قال يطوف بينها وبين حميم آن يعني الطواف كيف يعني يودوهم لده يودوهم لده. ده الطواف يا شيخ الطواف معناه تردد ومشى له يعني يطوفون بينها وبين حميم عان يطوفون يسعون بينها وبين حميم بين النار وبين شنو بين الحميم. هم في النار في النار شنو يتأذبوا ربنا يسلط عليهم الجوع هم في التعذيب يحتاجوا لكون شنو دارين يأكلوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كان جو دارين يشربوا شنو يشوي الوجوه بالربيع. ها وما وبين وبين حميم ماء حار آن مانا شديد الحرارة. فبأي آلاء ربكما تكذبان أي لكل منهم شنو يا أخوانا أو لمجموعهم. ربنا سبحانه قال ولمن خاف مقام ربه لكل منهم من المسلمين أو لمجموعهم شنو مقام ربه قيامه بين يدي ربه فترك معصيته جنتان. كيف يعني ربنا قال ولمن خاف أي لكل منهم أو لمجموعهم أي واحد منهم بدو الكلام الجايدة أو المجموع كله بتاع الجماعة دي شنو بدو الأشياء خطينا بعنا يعني كل واحد من الناس اللي يقولنا شنو بدو جنتان ولا كلهم بدوهم جنتان ولا ما واقع إليك كده هو زي ده. عشان كده قال إما لكل واحد منهم وإما لمجموعهم أي ذو الخاف مقام ربي بمعنى قيامه بين يديه للحساب فترك معصيته لأنك لا من تخاف القيام يعني يترتب عليه وأنك شنو يا أخوانا تترك المعصية. ربنا بيدي جنتان فبعين ربكم ما تكذبان جنتان اللي بيدوه اللي شنو يا أخوانا ذواتا تسنية ذوات على الأصل ولا مهاية أفنان أخصان جمع فنن كطلل. طيب هنا في تفصيل الشيخ صابوني في الصفوة جاي التفصيل وطول في المسألة لأن فيها إشكال. قال النصوص بتجي تدي أخبار أحيانا بأنه واحد من أهل الجنة عنده جنة والآية تذكر شنو عنده اثنين جنات تلك جنتين دي يعني عنده أهل هنا ولا عنده أهل هنا. هذا كلام كثير قد غيل. نسمع الشيخ الصاوي هنا بيقول شنو يقولنا في كلمة ولمن خاف مقام ربه شنو جنتان. أيوة بيقول قوله أو لمجموعهم أي الكلام على سبيل التوزيع فإذا الجنتين للخائف الإنسي والأخرى للخائف الجني وكل خائف ليس له إلا جنة واحدة والأول هو المعتمد. شايف شغلانة دي الشيخ جايب القولين ما رجع لكن الشيخ جلال الشيخ الصاوي رجع هل هو شنو يعني قال فإهدى الجنتين للخائف الإنسي والأخرى للخائف الجني فكل خائف ليس له إلا جنة واحدة. ها ده قال شنو قال والأول هو المعتمد. الأول هو المعتمد شنو كلمة أو لمجموعهم يعني أو كل واحد منهم عنده جنتين ومجموعهم يهو عنده شنو جنتين. حس الشيخ هو ذاكريات أول واحد فوق كل واحد عنده شنو جنتين. طيب قالوا جنتين تسكن فوقنا الاثنين. الشيخ الصابوني قال وقيل زي ما يكون في البيت أنك تكون عندك بيتك العام والبيت شنو الخاص. البيت العام الفوق شنو الأولاد والخدم والحشم والذرية وكده والخاص شنو زي الديوان والحتة الخاصة اللي انت بتقعد فوقها ده كله عشان شنو ربنا يورينا أنه في التنويع فوقها. والجنة دي من الأوساب والنعود بتاعتها ذواتا أفنان فروع كثيرة. الشجرة محمى بقت كثير كما عندها فروع الشجرة ما سمح يعني سمحت الشجرة في شنو تكثرت الفروع عشان كده ربنا قال ذواتا أفنان عندها أقفان شايف أفنان جمع فنن الفنن هي شنو الغصون زي ما تقول طلل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان في عينان تجريان عينان يا أخوانا شنو ما في عيون ظاهرة وفي عيون باطنة أي بالماء والذلال إحداهما يسمى التسليم والأخرى السلسبيل القرآن ما ورد فوق عشنو أين فيها تسمى سلسبيلة ومزاجها من تسنيم دي هذه شنو يا أخوانا دي لهم العينان وجارية كمان ما تقول راكدة تقول مويتها تغيرت هناك شنو يا أخوانا ما ينطير على سنين ما بيتغير وجاري كمان شنو دي هذه عينان تجريان فقال ربكما تكذبان أها فيهما من كل فاكهة في الدنيا أو كل ما يتفكه به زوجان أي فاكهة من فواكه الدنيا في شنو أغنى جوز أو أي شيء يتفكه به ويتمتع به وينتفع به الله جعل لك شنو زوجان بمعنى نوعان رطب ويابس دائرياته تمر فيه ورطب فيه زبيب فيه وعنب فيه ياهو لين ويابس دائرياته اليابس بتاع الآخر ما محتاج له شنو أغنى للسنون شيخ عبد المالك في الجنة قالوا ما في سنون كندار تنتفي بها حس ينتفي بها حس أقرش المقرشة وأكل القصب ويشتغل بها تاني ما عنده شغل بعدين هيا أخوانا في الجنة شنو سنون ما في الشلب يأكله في الجنة شنو ما بيحتاج لسنون اليابس اليابس ما دار لسنون لكن أنا كما عندي سنون ما ببقى شين ده في الدنيا بيسمموك تصميم بحاجة غير سن وتبقى أسمى من ده بحد لا يعلمه إلا الله ايش نتاني لا شغل قوي كده بالله شوية كسروها القصب دي شوية وبعد تاكلوها لا هناك سنون زاد وبتشتغل دار تاكل بها عزي تاكل بها كان فاتت خلاص تاني ما في اي حاجة فرصة وفوتها كده اتمتع بها عزي بس شاي هناك في الجنة شنو ما في اي سنون بل انما شنو اخوانا ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك من كل فاكهة الزوجان رطب ويابس أها قال والمرء يعني قال والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو في الدنيا ما في حنظل ها قال هناك في الجنة شنو حلو ها كده القرف هنا إنكم في الدنيا مالو أنا قايل مر هناك شنو حلو كده يا وزيدة فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين حال قال عاملة ها عامله محذوف أي يتنعمون حال كونهم متكئين متكئين على شنو أغنى قال لم يذكر الراحة ما لابد يكون في قعاد وقعاد كده ساكت ما تفطر التكئة كده دي عادي التكئة دي متكئين كل واحد شنو أغنى متكئين على شنو أغنى على فرش كان شغل في الوتبر ما تعب تقول في آلي وات ودارين السهوة ودين لا زي أو تعمل زي ما بيعمل السعوديين دين يرقدوا في وتعطل لا ما زي الخليجين متكئين على سرر على فرش عامل الله عليكم والفرش شنو بطائنها من استبرق ما تقول بريش ما عنده اي سستة قل باطن ذاته يعني القطن استبرق وقال الظاهر ليش وقال لي اسكت ساكت باطن ذاته استبرق هاي يا هو القطن الحشبة وجوه والظاهر ليش اسكت ساكت شغل ما في ذل بيعرفه الا الله ما في ذل يا اخوانا في الدنيا عنده مخ يقدر يرسم لنا الجنة ذاك القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو إن الله أعد لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى ده المخلوق يا أخوانا ما تقدر تخططه تقدر تعرف الخالق جل وعلا لا يعلم الله إلا الله فاتئدوا الدين دينان إيمان وإشراك وللأقول حدود لا تجاوزها والعجز عن درك الإدراك إدراك العجز إدراك قالوا كيف يكون العجز إدراك كيف كان عجزت أدركت أنك شنو عبد أدركت أنك شنو عاجز أدركت على أنه شنو لا يدرك كده يا هو زي ده العجز عن ترك الإدراك إدراكه ربنا سبحانه وتعالى قال فرش بطائنها من استبرق قال هو ما خلص من التباج وخشن يعني التباج منقسم لقسمين خشن ونايل كان الجوانب تاعه قال ده هو البعيد والزهائر كمان برا شنو عاملينه من سندس هذا زي ده نايم ده زي ده كده ده سندس هنا في الدنيا أخوانا شنو الثياب الأخضر له بيسموه بالسندس، لكن السندس ده سندس الجنة. وجنى الجنتين ثمرها، كلمة الجنة الثمار الذي يجنى، مش الجنة بمعنى شنو جنى جنى فلان ولده، لا لا جنى بمعنى ثمرة زي بيشبه الولد هناك. ثمرها دان قريب يناوله القائم والقائد والمضطجي. انت واقف على هيلك واحد بساط خشمة مش الا تتعب بيجيك كده جاء زاهد واقف على هيلك بساط خشمة قاعد على هيلك كندار تاكل بس تاكل راقد واحد بساط خشمة ما تتعب كده بس هيلك وتري يجي شنو اخوان المكرفس يجي تاكل زي ما تداير انتهيت ويقوم يطير ثاني ها وما بينتهي ثمرة كده شيء ما تقول الشغل ده كان قطعوه كثير بينتهي انت تشيلها بيجاي ثاني وهذه تجي بيجاي كنت تقول يا اخي في شيء يا اخي يشيله وما ينتهي كان يجيب لمبه ولا منها مليار لمبه بتنقص كم دي علامات كل الله يوريك لانك مروح حاجه عشان تصدق حتى جميل لما قال لك اي عمل اي زول بشغله وبشغلانه دي اسمه وفعله كله مدون وانت شعجي ها نعم المؤمن مصدق لكن اصلا لما جاك الكمبيوتر سوكي دي كلها يجمع اسمائهم الليلة عملت فلها بشنو انا بيويك انت بيبامي انت بيبامي وانت شنو كلكم يدوينوكم كمبيوتر في شريعة قدر كده يشيدو مش اهو هيبقى خلاص صدقت استان خيامة ده ولا صدقت يا ودا كده ربنا يورينا الكلام ده كله عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي على ربكما تكذبان فيهن في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلال والقصور علالي العمارة العالية والقصور القصور اها قاصرات الطرف لما يكون في قصور بيوت وما فيهم اوين جوا برضو ناقص عشان كده الشريعة قالت شنو القرآن قال ليش فيه ناس اوين جوا عنده قاصرات الطرف ده القرآن حذف الزوات وجاب الصفات لأن الناس بيكون شنو يا اخوانا الصفات قبل الزوات لأن الزوات شنو ما عارفينها المرأة بطبيعة الحال الاسم شنو ما عارفينه لكن الناس بيبحث في المرأة شنو كيفية والوصف عشان كده شنو القرآن شنو ذاكر الوصف فيهن مش قال نساء قال قاصرات الطرف انهم شنو كل واحد عندها قناعة بزوجها ما بتطمح وتنظر شنو لرجل اخر قاصرة حابسة الطرف على شنو لزوجها ده بس الطرف هو العين العين على ازواجهن المتكئين من الانس والجن الانس برضو يدو اي بيش يتمتون في الدنيا يدو جنة هناك ده الانس المؤمن والكافر يدخل النار مع ناس ابو يعني شنو اخونا جهل وابي بن خلف وكده والجماعة دي لم يطمث يفتضهن وهن من الحور او من نساء الدنيا المنشآت انس قبلهم ولا جان قال الجنات المذكورة دي ربنا قال فيهن قاصرات الطرف ما معروف قاصرات الطرف هل من الحور العين اللي ربنا الان خلقهم ولا من النساوين بتاعنا الجنة هنا دي ناس خضراء وناس هنا الموجودات في الدنيا دي لهم تاني يصميمهم تصميم يهم ديلك حطيت بالك الغطر دار يوري شنو اما من المنشآت واما من اخواتك اللي بتسوق من هنا دي تمشي شنو معهم هناك ابي غادي لكن سواء كان قال لك من ديلك او من ديل انه لم يفتضهن ما في زول دخل عليها قبل ذلك قبل زوجها انس قبلهم ولا جان لا دخل عليها انسين ولا دخل عليها جان فبأي آلاء ربكما تكذبان شكلهم كيف لونهم احمر ابيض ربنا قال كانهن الياقوت في الصفا والمرجان شوفوا شغلانا دي يا اخوانا الياقوت قبل انتوا قلتوا شنو يا اخوانا الياقوت زي اللؤلؤ في الصاد والمرجان شنو يا اخوانا ده الحمار يعني اذا الشيل فوق لا من يذكره فوق العقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الله امرني ان نوري الناس الشيء بقدر عقوله البحر المالي شفتوه ولا ما شفتوه الما شافه ذاته ما شافه يا اخوانا لانه بلغك الخبر المتواتر ها يا اخوانا الملح بتاعه ده هسي في الكفوف وكم شوال عشان نبقي سكر جيب على الدنيا كلها سكن بقيرة سكر كبيرة ليه ما يبقى شنو ما يبقى كبيرة الحديث الصحيح يقول ان الحورية لو امتخطت المخاد وبزغته في البحر المالي يبقى سكر شغامي هذا تعمالين وساكنانا وسائلائي كذا شيب الريقة ساكن جتاني ما في حاجة اسمها مساكنانا ما يشتغل يسوي بجنو الهاتف ذاته بيبقى هيلو اي حاجة تشيل تعمل هيلو التراب ذاته بيبقى سكر تتعب ليش تعمل بس كنانا وأسلايا وإلهي ما في داعي له عشان كده شنو اها أقلك وين يتاسي أقلك ما يتصور عشان كده شنو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل أخاطب الناس على قدر عقولهم كده زي ده. شايف لم يطمثن الطمس هو الجماع المفتي شنو إلى إخراج شنو الدم بتاع البكر. إنسوا قبلا ولا جان فبعي لربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبعي لربكما تكذبان. هل ربنا جازاهم الجزاء ده؟ ربنا قال هل داري وري كأنه في سائل سألوا أنا جماعة دي اللي قل الكلام ده كله بشنو سوى شنو؟ لأنه قال ما سوى عمل سمع وصوى الأمل السمع إجازوا بشنو؟ هل جزاء الإحسان؟ ما جزاء الإحسان بالطاء إلا الإحسان بالنعيم. أحسنت بالطاء ربنا يحسن عليك بالنعيم. اللهم اجعلنا منه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله قال ومن دونهما أي الجنتان المذكورتين. شوف يا أخوانا شنو جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه غير الجنتين دي لك تاني في جنتين تانية للزول الخاف يعني شنو قيامه بين يدي الله عز وجل فأحسن العمل بالطاعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شكلهم كمان كيف ديك ربنا سبحانه وتعالى وصفها شنو عند نساوي جوا ودي ربنا يصفها بأن شنو أخونا مدهامتان الشجر الفوق مخدر من شدة الخضرة لا من عامل شنو أزرق لأنه الخضار كان بيقى خضار شديد بيبقى شنو أخونا بيبقى شنو أزرق مدهامتان. الدهمة معناها السواد. الأدهم هو الفرس الأسود. متهامتان معناها سوداوتان يعني سوداوان من شدة قدرتهما. ده شكل الجنتين البدوك لها. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. هناك ديك عينان تجريان ودي عينان شنو إلا النافورة النوافير اللي بيعملوها شفتوها في الاسطوبات دي اللي بيعملوها في الأسينيات دي ليها نضاخت نافورة. ها ليش نيو قلنا المنظر من أحسن الأشياء. مهما العين قالوا شنو عاينت للعمارة وكده والمعمار ما بترتاح إلا بعد ما شوف ليها الموية شوف الشجر وتشوف الجبل تشوف الطبيعة. عشان كده شنو هناك في الجنة. عشان كده شنو قلنا الناس المريشين بعد ما يبنوا العمارة يعملوا يسوي شنو لابد يعملوا النافورة ويعملوا جنينة كده ولا بسيطان كده قدام العمارة حتى ما يبقى شنو شيء. كان ما في بس إلا حجر أسمنت وسيخ وحديد ما في أي ناقص. عشان كده شنو ربنا سبحانه وتعالى قال أن الجنتين دي شنو متهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا ينقطعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. ربنا قال فيهما فاكهة كلمة فاكهة بمعنى الفواكه المفرد بمعنى الجمع. بعد القرآن قال ورمان الذكر الخاص بعد العام ونخل ورمان. ونخل ورمان فاكهة ونخل ورمان. إذا خصص شنو يا أخوانا النخيل والرمان. النخيل والرمان شنو يا أخوانا ذكروا خاص بعد شنو العام. إذا كان ذكروا الخاص بعد العام لشنو لمزية في الخاص لأن النخيل والرمان على رأس الفواكه الموجودة في الجنة وما منها وقيل من غيرها كمان. قال هل النخيل ودين منه ولا ما منها؟ كان قلنا منها يبقى من باب شنو يا أخوانا ذكر الخاص بعد العام. كما منهما ما نافي فواكه وفي نخيل ورمان. النخيل ورمان يبقى من جنس الفاكهة. هنا عندنا طبعا حتى في الاصطلاح الموجود في الدنيا التمر ما من الفواكه. الفواكه عندنا المانجا والجوافة والليمون والبرتقال والبيجيبو من تغليم التفاح ده اسمه التفاح ده إلى شنو هو الفواكه. أيوة. وبعد ده في أشياء تانية قصاعات الجور والبطيخ والشمام وكده وغير ذلك. أما العيش الدخول الذرة القمح الأرز اسمها الحبوب. وها وين لقيت في اللغة بيت كل واحد عشان عنده اسم براو عشان كده المفسر متردد. وعندنا الرمان من الفواكه هنا في الدنيا. العنب الرمان شنو من الفواكه عشان كده قال منهما عشان كده شنو. والنخيل شنو عندنا في اصطلاحنا ما منهما عشان كده الشيخ المفسر يتردد. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن في الجنتين وما فيهما خيرات أخلاق يعني خيرات أخلاقا حسان وجوها. شوف فيهما شنو قال خيرات. خيرات شنو يا أخوانا أشياء ربنا سبحانه وتعالى خلقها. شايف قال إما جمع خيرة بوزن فعلة بفتح فاء بفتح الفاء وسكون العين جمع خيرة ها مخففة أو مشددة. وفي الحديث إن الحور العين يأخذن بعضهن بأيدي بعض ويتقنين بأسوات لم يسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها. شايف قال الراديات فلا نسخة وكذا إلى غير ذلك. قيل الخيرات الحسان قال زنبيه شنو يا أخوانا ذي ذاتنا الحور العين إنهم هن خير وأخلاق ربنا سبحانه وتعالى جعلهم شنو حسان وإنهم خيرات خير في أخلاقهم وحسان في شنو في وجوههم لكل من نعم الله سبحانه وتعالى. ما عرفنا خيرات الحسان. الآية جاية تبين الليل فبأي آلاء ربكما تكذبان حور لهم شديدات سواد العيون وبياضها. إذن كلمة الحور شديد بياض البياض تاع العين وشديد سواد السواد. ما يبقى شنو ما يبقى العين سمع إلا البياض يكون في منتهى البياض والسواد يكون في منتهى السواد. كان البياض بقى بدون سواد ما يبقى سمع, سواد بدون بياض ما يبقى سمع. لكن شنو ما بتبقى يسموها حورية إلا يحصل شنو شدة البياض في الأبيض وشدة السواد في شنو في الأسود. مقصورات شايف مسطورات في الخيام كل واحد ساترين وحبسنا لسيدة. بس الخيام شنو الخيمة عاملينها من در مجوف خيمة البيت اللي بيعمله العرب ده البيت بتاع العمود ده بيعمل بيسموه الخيمة لكن عاملينها من شنو من در الدر شنو اللؤلؤ واللؤلؤ شنو أخوانا مجوف كان بيقى مجوف شنو أخوانا ما بدي منظر أكتر لأنه كله ما شبيقى كثيف بيقى شنو يعني ما حاسة ما ممكن هنا نجعل الحيطة بتاعت الدر والحيطة بتاعت الطين تبقى واحدة دي شنوها كثيفة لكن دي شنو يا أخونا تديك هاي رغيفة تديك منظر. عشان كده الحور ذاته في الجنة انت بتلبس 70 جلابية او 70 قميص نفس واحد دي او يقول لك بصلة كمان ما بصلة ولا حاجة كل واحدة يرى منظرها من فوق للتانية وما تقول لكن ما في سخانة مصممة تصميم ما زي التصميم لا في سخانة ولا في خير كل واحد لونها براها وعند حتة براها بتغطيها براها كل واحد شنو مزار كشة زي دي هل يقدر يرسمها شنو أخونا 70 جلابية أو 70 قميص كل واحدة من فوق الثانية وكل واحدة ترى ما تقول في كثافة الشيء كله ما بيقى شفاف كله ما بيقى أسمى لأن شنو من بياضة أنك ترى شنو أخونا المخ في الساق زي ما بيشوف الزيت في الزجاج كده زي ده ربنا سبحانه وتعالى قال شنو حور مقصورات مصورات في الخيام شايف من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة قال بالخضور زي الخضر بتاع شنو بتاع الناس اللي كانوا بيعملون في الدنيا الشمل اللي بيعملوا العرب دي. ويوم دخلت الخضرة خضرة أنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي فقلت لها سيري وإرخي زمامه ولا تبديني من جناك المعللي ده الموجود في شنو في لسان العرب اللي بيتكلموا به. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثن إنس قبلهم قبل أزواجهن زي السبق عندي لك ما في راجل دخل بهم قباله ولا جان. إذن يعني معروسات من الجنسين كله. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين أي أزواجهم وعرابه تقدم ما حال قال وعمل شنو أغنى يعني حال هي يعني حال كون مجنون متكئين على شنو أخونا على رفرف خضري جمع رفرفة أي بساط وسائد. نجي بالما قلنا في الإسراء المراجع نسأل شنو ساط بشنو الرفرف قلنا تاكسي شنو أخونا جوي وده رفرف آخر متاع الجنة لا تاكسي جوي كيفيته كيف ما في ذلك بيقدر يعرفه انت بتعرف شنو بتعرف لأن دي كروزر وتعرف وتعرف تذكر عن الأشياء ديك عين شافتها ولا لا ولا أذن سمعتها ما تقدر شنو تعينا شايف رفرف أي بسط ووسائد فرشة ومخدة الوسادة التي تتوسط عليها. وأبغرين هسان جمع أبغرية أي تنافس التنافس هنا أخونا جمع التنفسة هي المخدة الكبيرة. الشيخ الصابوني بحث في كلمة الأبغري دي قال في عرب عندها اعتقاد كان جابوا حاجة جيدة كده حسنا زي ما بتقول تترون يا تو ياباني مش هو جيد ده كده بس ياباني ها تقول شنو الإسبير ده شنو ياباني ها بيقول اي حاجه جيده شنو يقول ياباني مش كده اي حاجه جيده بيقولوا ابغريه. ربنا سبحانه وتعالى قال طيب الجنه دي فيها شنو اهلا يكون عندهم الحور وعندهم النعيم وحال كانوا متكئين على الرفارف والرفارف شكلها خضر وعندهم ابغرين حسان كمان ياباني تعود انت تعودت عليه يعني اذا كلمه ابغري شنو اصلا جات انه قال عباره عن شيء الجباب يقولوا عبقر عرض من جني هم بيقولوا شنو أصل أبغر ده وتعصب بتاع جن. والخرافات تتكلم عن أنه بعض الناس بيمشي يجيبوا منها شنو أشياء يا أخي الموبايل ده اشتريته 10 سنة ولا يوم واحد معي يقول يا أخي أبغري جايبينه من وين من ما من السين جايبينه من الأرض بتاعت الجن يعني ده الجيد عندكم هاي الله قال تيب أبغرين هسان هناك كله استعرف مش دايرين له ايوه قال ابغرين تنافس جمع طين في ساعتين في سجن اخونا هي البغات الكبيره دي فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال. القراء كلهم كده زي ده، ذي الجلال والإكرام تقدم ولفظه ولفظ اسم زائد يعني، وتبارك ربك ذي الجلال كلمة اسم شنو زائد معناتها تبارك ربك ذي الجلال والإكرام. سورة الواقعة عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم.